مع الدرس الثاني من دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدرس الأول تناولنا فيه المقاصد المتوخاة من وراء دراسة سيرة رسول الله، وتحدثنا عن المقصد الأول وهو معرفة رسول الله. فلا يعقل أن يكون الحبيب، صلوا على الحبيب، رسول الله إلى الناس أجمعين وخيرة من مشى على الأرض مجهولا عند المسلمين. فخرجنا في الجمعة الماضية بدرس عملي سميناه مشروع التعريف برسول الله. يقوم كل مصل في مسجد الكوثر بعملية تعريف نبينا الكريم لأهل بيته وأولاده، عاملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: أدبوا أبناءكم على ثلاث خصال، على حب نبيه نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا المشروع الأول المتوخى من المقصد الأول، معرفة رسول الله. المقصد الثاني من دراسة سيرة رسول الله متفرع عن هذا الأصل، وهو معرفة رسول الله. نحن نريد أن نعرف عن رسول الله ماذا؟ ما الذي نريد أن نعرف عن رسول الله؟ طبعاً نريد أن نعرف اسمه ونسبه لكن هل هذا هو المهم في معرفة رسول الله؟ ماذا يفيدك لو عرفت نسب فلان؟ ما الذي يفيدك؟ يفيدك في كونك تعرف نسبه، لا يتجاوز الأمر هذا، معرفة النسب. لكن هل هذا يؤثر في مسألة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما هو أهم شيء تريد أن تعرفه عن رسول الله؟ هذا المقصد الثاني. هل المقصود هو أن تعرف من هو رسول الله؟ من أبوه؟ من أمه؟ من الذي أرضعه؟ من الذي تكفل به؟ أين عاش في صباه؟ كيف تاجر؟ في مال من تاجر؟ هل قاتل؟ ماذا فعل؟ ما هو أهم شيء تريد أن تعرفه عن رسول الله؟ هذا هو المقصد الثاني. وهو نحن حينما ندرس سيرة رسول الله نريد إن شاء الله تبارك وتعالى نريد أن نركز على مسألة مهمة، وهي أن نعرف التضحيات الجسام التي بذلها رسول الله لإنقاذ الخلق من الجهالة. هذا هو الذي نريد أن نعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم كبشر ككل البشر، لكن ما هو أهم شيء عند هذا البشر؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أهم شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم هو عمله الدعوي، هو مجهوده الجبار الذي قام به الحبيب، صلوا على الحبيب، لإنقاذ هذه البشرية من الجاهلية الجهلاء، من الظلم، من الشرك، من الفحشاء، وينقلهم إلى نور الإيمان، ينقلهم إلى الوحدة بعد التفرق، ينقلهم إلى التوحيد بعد الشرك، ينقلهم إلى حسن الأخلاق بعد فساد الأخلاق، ينقلهم إلى كل فضيلة بعد أن أغرقوا في الجاهلية في كل رذيلة. هذا هو مجهود رسول الله الذي ينبغي أن تعرفه وأنت تدرس السيرة. أنت لا تدرس سيرة إنسان هكذا كما تدرس الأحاجي، أنت تدرس سيرة من أنقذ الله به البشرية. فأنت حينما تدرس سيرته تقف على جهده العظيم وتضحياته الجسام التي بذلها دما وعرقا وجهدا في طريق إنقاذ الخلق، صلوا عليه. هذا هو الذي ينبغي أن نركز عليه في سيرة رسول الله. باش تعرفوا من يبقى درس السيرة أنها ينبغي أن تكون مرتبطة بهذا المقصد، وهو أن تقف على جلائل التضحيات التي ما ضحى بشر على وجه البسيطة من آدم، ولن يضحي بمثل ما ضحى به الحبيب أحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من أي إنقاذ البشرية من الشرك ورد شرود الناس إلى ربها. الله، النبي لم يعش لنفسه، لم يعش ليلهو كما يلهو الناس، النبي لم يعش لبناء القصور، فقد عاش في الحجرات، وهو خير من مشى على الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يترك أرصدة في البنوك، لكنه مات ودرعه مرهونة عند يهوديك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كالشباب الذي يكون همه كهم شباب اليوم، هو تجزية الأوقات في كل ما لا يفيد في الدنيا والآخرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم طفل ليس كباقي الأطفال، يلهو كما يلهون، فقد كان الله يهيئه منذ الطفولة، بل لقد كانت بشائر النبوة تلوح في الأفق قبل أن يولد، وعندما حملت به، وعندما خرج من بطنها، وعندما كان يرضع هناك في بني سعد، وحينما كان شابا، وحينما كان متاجرا، وحينما كان مقاتلا، حتى بلغ الأربعين. فإذا بلغ الأربعين فقد استكمل شروط النبوة، بحيث أصبح عليه الصلاة والسلام الرجل الذي اختاره الله بعد أن اطلع على قلبه، فوجد أن أتقى قلب رجل مضى وبقي هو قلب الحبيب. إذن حين عندما تدرس سيرة النبي أنت تدرس هذه الميزات. قبل النبوة ميزات لتأهيله للنبوة، وبعد النبوة جهوده التي بذلها من أجل إنقاذ البشر. صلوا عليه. يا الله، لو كان نبغي نعطيكم شيء بعض الصور، يعني هكذا دي فلاش قبل ما نبدأ، حول هذه التضحيات، أيمكن للإنسان أن ينتهي؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام، يا الله، اسمع، كان عليه الصلاة والسلام من أحب الشباب إلى قريش قبل بعثته، حتى لقد سمي بالصادق الأمين، فما من أسرة في قريش إلا تمنت أن توهب شابا مثل محمد صلى الله عليه وسلم. وتخيل إلى درجة أن حظي بإجماع قبائل قريش ومشركي قريش كلها، فحكمته في مسألة تعظمها قريش، وهي مسألة وضع الحجر الأسود حينما أعيد بناء الكعبة، تجديد بنائها. يعني عندهم 100%، ما كاينش واحد اللي ينتخبوا عليه في الرئاسة 100% إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي ادى 100%، ياك هكذا 100%. القبائل كلها قالت رضينا بالأمين حكما، رضينا بالأمين حكما. لما طلع الحكم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية مفاجئا مشرك قريش، فحكم بينهم هذا الأمر، وعصم الله بتحكيمه القرشيين وقبائلهم من حرب ضروس كانت ستسفك دماء مغزارا مدرارا. هذا مزيان، ولكن شوف، بمجرد أن قال أنا نبي، أنا رسول، انقلب الكل عليه. يحصره اللي كان يقولوا له يحصره اللي كان يقول الصادق الأمين وتمنينا ورضينا بالأمين حكما، يحصره في يوم الأول الذي أعلن عليه الصلاة والسلام أنه جاء لتوحيد الله وليعبد العباد للمعبود الواحد، انقلب عليه كلهم، وأول من انقلب عليهم أهله وأقرباؤه، ومنهم عمه أبو لهب. قال له تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ولا زال البلاء ينزل صبا صبا على رسول الله، أذى نفسي وأذى بدني وإشاعات إعلامية حوله، حول بيته، حول أصحابه، ثم لا تسأل بعد ذلك عن الإغراءات، ولا تسأل بعد ذلك عن حملات التشهير، ولا تسأل بعد ذلك عن حملات التعذيب التي تعرض لها، ولا تسأل بعد ذلك عن التضحيات التي قدمها أصحابه. فيمر في مكة على أصحابه يقتلون، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يهجر أصحابه إلى الحبشة عند ملك لا يظلم الناس عنده ويظلون هناك، ثم صلى الله عليه وسلم يخرج بعدها إلى الطائف، ثم إلى مكة، ثم يفتح صفحة جديدة من الجهاد والقتال، فيدمى وجهه في غزوة أحد، ويصاب عليه الصلاة والسلام في أماكن كثيرة. فما ابتلي أحد كما ابتلي رسول الله، وما ضحى أحد من أجل الخليقة لإنقاذها كما ضحى رسول الله. فالمقصود إذن من دراسة سيرته أن نقف على هذه التضحيات وأن نعرفها لنعرف قدر الحبيب صلوا عليه. المقصد الأول معرفة الحبيب، المقصد الثاني معرفة جسيم التضحيات التي قدمها الحبيب في طريق الدعوة إلى الله. لماذا؟ المقصد الثالث، لماذا نركز على معرفة التضحيات وهذا يحيلنا إلى المقصد الثالث؟ إذن لماذا نريد أن نعرف النبي ونعرف تضحياته في طريق الدعوة؟ لماذا؟ علاش؟ الاقتداء للاقتداء يجي يضربك، يجي يضربك غير تعرفه وتعرف اسمه كان يضحي غادي تقتدي به. ليه انت يا آلة يريقلك وتبقى وتقتدي به وتمشى على السكة نتاعو غير تعرفه وتعرف التضحيات نتاعو غادي تولي تتبعه؟ قول لي واش هكذا ولا لا؟ لا يمكن. واش انت آلة؟ مش انت آلة. إذا لماذا أنت تقف على معرفة التضحيات؟ لماذا؟ قولوا لي علاش؟ تعرف اللي دار فيك الخير؟ ومن يدير فيك الخير واسمه الدير؟ تحبه يا الله لمحبة الحبيب. المقصود من دراسة سيرة رسول الله والمقصود من المقصود الثاني وهو معرفة التضحيات التي ضحى من أجلنا نحن، حتى صرنا بعد 15 قرنا في مسجد الكوثر في الغرب الإسلامي نتحدث عن الإسلام، كل ذلك بفضل هذا الجهد الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن واسمه غادي يصرايك واسمه غادي يدير؟ ستحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحبه لأن المعرفة هي متوجهة لمن؟ معرفة النبي ومعرفة متوجهة لمن؟ للفكر، للفكر دائم. وكي تعرف واسمه ضحى النبي من أجلك ها؟ ينقدح في القلب بعد المعرفة واسمه حب من ضحى من أجلك. انت يا فايت غادي شوف تخيل انت يا غارق في واحد البحر وتزقي راهي بطل انقذوني راهي بطل انقذوني انا مشيت، ويصادف صراخك ذلك مرور احد الشباب على الشاطئ فسمعك فغامر بحياته فالقى نفسه في اليم ثم غامر يواجه الأمواج ومخاطر البحر ووصل إليك وغامر من أجل إنقاذك وبذل المهج والنفس والجهد وكاد أن يضيع لإنقاذك ربما ينقذك ليموت هو. يا الله اللي ضحى بروحه من أجلك أنت، اللي واقف يدفع الناس على النار وهم طايحين على النار، اللي يقود الناس للجنة يدفعهم يدفع حجزهم عن النار، الناس نعسه ويقول يا ربي أمتي أمتي لا أسألك فاطمة ابنتي، يا ربي يا ربي ما نبغيش نروح عندك حتى أعرف حالة أمتي إذا لقي أفراد أمتي إياك. يقول الله يا جبريل أخبر نبيي أن الله لن يسيئك في أمتك. الناس كل واحد يقول نفسي نفسي، وسيد النبي كيقول امتي امتي. كي دير ما تحبوش، كي دير ما تحب سيد النبي صلى الله عليه وسلم. حب الجذع وحب حبه الحجر وحبه الشجر وحب واحبه الجبل واحبه البعير واحبته الطيور واحبته الكلاب والحمير. تعرفوا واحد الكلب لقيت انت على المغول واحد الكلب كلب كلب تعرفوا اسم مصر؟ واحد السيد بقى يسب النبي صلى الله عليه وسلم. الكافر من ذوك التتاريين كان يسب سيد النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به مع شي مسلمين كانوا مقبوضين، وهو كان مربوط. فانتفض الكلب وفك حلقات السلسلة وانقض على هذا الملك المجرم من هنا. فاجتهد الناس في تخليصه، سلكوه المرة الأولى وأعادوه إلى وثاقه، قالوا له شت هذا الشيء كل شيء بسبب كونك أسأت إلى خير الخلق محمد. قال أشكا لكم. واستمر عياذا بالله قد عاد إلى سوءته وعاد إلى شنيع فعله وقوله يسيء إلى الحبيب صلى الله عليه. هذا كلمة يفهمش. فلما أعاد الكرة انقض الكلب واستطاع أن يفلت من بين حلقات السلسلة وانقض عليه للمرة الثانية، فحاول الجمع أن يفصلوه عنه فما فصلوه حتى قتله، فأسلم كل أولئك التتريين. كلب واحد دعا لله، كلب واحد دعا إلى الله بطريقته، فأسلم جميع من حضر، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الذي كان يؤذيه هذا الكلب، الكلب هو هذا المنجدل الذي قتله الكلب. أحبه الكلاب، أحبه الدجاج. الدجاج كان شي وقيت كان يدير الصداع على الحي اللي تنقل البصلة للمدينة، لم يعد يسمع لهم صوت حياء من رسول الله. فكيف لا يحبه المؤمن؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أتحب أبنائك، أموالك، حياتك، كواغطك، نسائك، شهواتك على الحبيب؟ تربص، انتظر. كاين شي واحد اللي ينفعك بحال سيد النبي؟ كاين شي واحد اللي بعث الله تعالى فأنقذك الله به من النار بحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم به منها. أنقذكم الله ببعثة رسول الله، أنقذكم من النار، أنقذكم من الفرقة والقتال الجاهلي. كنتم تتقاتلون على أتفه الأسباب، لكن حينما بعث الله فيكم النبي جمعكم من فرقة ووحدكم، حين وحدكم على دين ووحدكم على غايات ومقاصد كبرى وهي عبادة الله والدعوة إلى شريعته. هذا الذي خلقكم الله من أجله. بالسيف عليك إلا كنت مسلم، إلا قريت السيرة غادي تحب النبي صلى الله عليه وسلم، بالسيف عليك ماشي خاطرك. ولا قريت السيره نتاع النبي وما حبيتوش واش مو كاين؟ واش مو كاين؟ اذا قرات سيره النبي فلم تستشعر بقلبك محبه النبي، واش مو كاين؟ يا لطيف يا لطيف، الطف يا لطيف، لا حول ولا قوه الا بالله. تعرفوا علاش نقول لكم هالشيء؟ رأيت بعض المتدينين ممن رزقهم الله تعالى علما، عندهم العلم والعلم بسنة رسول، يعرفوا السنن، ولكني رأيتهم يعانون من جفاف القلوب من محبة الحبيب. حتى اتباع عندهم اتباع ميكانيكي وليس من منطلق المحبة. ديرها مبتدع، ديرها ديرها كافر فاسق. نو تعلموا السنة زيد، وقلوبهم قلوب الجبارين. فلم يأخذ من رسول الله إلا شكل الدين ومظهره، أما المخبر فقلب قاس، وأما الممارسة والسلوك فمتكبر على المسلمين، حاكم عليهم وليس داعيا. صلى الله العفو والعافية. لم يأخذوا من النبي إلا مظهر السنة شكل، أما روحها لهو الرحمة بالخلق. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العاصي والمنافق والكافر داخل في العالمين، ماشي غير المؤمن. رحمة لمن؟ للعالمين، داخل فيهم الكافر والمنافق والمبتدع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة على الخلق كلهم، أي أنهم أخذوا المظهر زيد وغاب عنهم المخبر والروح. وإذا تسيبهم هم أكثر من يحرم من فيوضات الرحمن بسبب جفاف قلوبهم وقسوتها. وحتى المحبة نتاع النبي يتكلموا على المحبة نتاع النبي، يتكلموا على المحبة واسمو يجيبوا ذيك الآية، قل إن كنتم تحبون الله زيد، يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول أسدي الدليل على محبة الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. صافي صافي، إذا حبيت الله يخصك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعه. هذا الشيء اللي عنده يفسرها هكذا، هو راه غلط. فين غلط؟ لأنك لا تستطيع أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم تلقائيا إلا إذا أحببته. فالمحب للحبيب مطيع. أنت إلا تبغي مرتك بزاف، إلا قالت لك نمشيو للسعيدية تمشي للسعيدية، وخا هي حرام. أقول لك قالت لنا مدام، مدام مدام قالت لنا نديرها، غادي يدير العرس وغادي يدير الشيوخ ويدير كذا وكذا. أودي الله يهديك، كاين الاختلاط. أودي واش خلتنا مدام؟ مدام أخويا مدام، من اللي حب قيس ليلى بقى يشوف ما يشوفش، صار لها عبدا. لو أمرته أن يلقي نفسه من شاهق لألقى نفسه من شاهق. المحبة راه تدير قليلة زيد. اللي يحب الريال ولا يحب برصة راه يتقاتل عليها، كيبقاو يديروا الهياك واش ما يديروا، يديروا العود. شكون يغلب؟ واحد يقول له البرصة، واحد يقول له الريال، واحد يقول له 100 مليون 200 مليون 300 مليون 400 مليون 500 مليون. يحب اسد يحب، الله يحسن لعون اللي يحب. الناس من حبت مايكل جاكسون يا كاين اللي قتل روحه، واللي حب عبد الحليم حافظ كاين اللي مرحمه، واللي حب الشابة الزهوانية، واللي حب الكورة. كاين واحد السيد في بركان ضيحها واحد اللاعب تاع المغربي بصير، قال له مات، انفرد بالحراسة، وبدل أن يقذف الكرة تجاه الشباك قذفها فوق المرمى، فخرجت روح المحب مع الكرة، غير كلت الأرض أخرى طلعت ديري، مات شهيد الكرة. احنا الحمد لله عندنا شهيد الكرة وشهيد المرأة وشهيد ما نعرف، انتم ما تعرفوا الشهداء بزاف، الشهداء بزاف. فهذا الزمن اللي ما فيش الشهداء الحقيقيين، الشهداء بزاف. ولذلك بغيت نركز على هالمسألة، وهي أن المقصود من دراسة سيرة رسول الله هي أن تحبه. مناش منين؟ منين تحبه؟ من قلبك. قال رسول الله لا يؤمن أحدكم، الإيمان فين كاين؟ فين القلب؟ ماشي شايف بحال ذاك المحبة نتاع الميكانيكيين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، راني نتبع النبي، هو قلبه قاسح، ما دايمن به إلا الحركات، إلا المظهر، أما القلب يا لطيف قاسح قاسي. لا يؤمن أحدكم زيد حتى أكون زيد أحب. تعرفوا اسمي أحب؟ اسمه تفضيل. لا تفضل عليه حبا آخر أحب إليه زين من ولده ووالده والناس أجمعين. فاغتنمها فرصة فاروق الإسلام عمر فقال يا رسول الله والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا آخر من نفس. يحب نفسه بزاف. كاينش واحد اللي ما يحبش نفسه؟ تحب نفسك، تبغي تاكل مزيان، تبغي تنعس مزيان، تبغي تريح مزيان، تبغي تتزوج مزيان، تبغي الحاجة المزيانة تبغيها لنفسك. عمرو أنت بغيت الحاجة المزيانة للواغش الآخرين؟ كنت تسيب حتى واحد ما الحاجة المزيانة غير ليك. هكذا بنادم، اش غادي يدير؟ إلا من نفسي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا لا، لن تبلغ درجة الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين، وحتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. سيدنا عمر قال دعوة حمضت. يا ربي يا ربي حمضت. سيدنا عمر ما راش يتكلم بحالنا، احنا فينا النفاق، نحبوا النبي. صلاة خير من النوم، حتى الناس ما عندك ما تقول فيه. هذه محبة النبي هذه. هو لا قال شي حاجة يقولها نيشان. فرجع عمر إلى نفسه وعصرها، عصرها ودخلها الامتحان واختبار. قال لها لأمك: كيف يمكن أن تكوني أحب إلي من النبي؟ أروحي نديروا الحساب بالعقل، أنت شكون بلا النبي؟ لو كان ماشي النبي لو كان راكي عتصارع الناس والشباب في الأسواق، لو كان ماشي النبي والإسلام اللي جا به النبي لو كان راكي خشبان تاع جهنم تدخلي للنار. أنت يا بذاتك لا قيمة لك بدون بعثة النبي. فعمر هو عمر بالإسلام وبمنة الله عليه ببعثة رسول الله. من أنت؟ من أنت؟ عاد وقال: إيه هي العفريتة؟ إيه هي المجرمة؟ إيه هي المصيبة؟ فعاد إلى رسول الله بعد أن عصر النفس وأراها حقيقتها، حينما قارن وجوده بدون رسول الله ووجوده بعد أن أكرمه الله ببعثة رسول الله والفضل الذي صار يعيشه بعد البعثة. عاد إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، إنك أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين، وإنك يا رسول الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. سيد النبي عارف سيدنا عمر واسمه دار، ما شريت يتكلم غير هكذا. فقال له الحبيب، صلوا على الحبيب: الآن الآن الآن يا عمر، هذاك عدرك يا وليدي. لا إله إلا الله. وهالمحبة نتاع النبي توصلك غير واسمه، توصلك لمن؟ الاقتداء. هذا هو اللي بغينا نوصلوا له، غير الاقتداء. كاين اللي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو أن المحبة قليلة في القلب، لأن الاتباع ميكانيكي. ولكن علاش هالمحبة كاع سيدي نتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كاينة في القلب؟ علاش؟ حتى تحب سيدي النبي أكثر منك؟ علاش؟ قولوا لي علاش؟ قولوا علاش؟ إلى درجة أنك تضحي بكل شيء دفاعا عن رسول الله. تفدي النبي بالنفس نتاعك، ماشي غير تطيعه، تفدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفس نتاعك. صحاب النبي كانوا دائما كيقولوا من النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، يقول له: لبيك فداك أبي وأمي ونفسي. الله، ما كانش الصحابي كيقول لهم: أيها الناس، أي فداك يا رسول الله أبي ونفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، نفديك نفديك يا رسول الله. هذا كلام يقولوه، ولكن كانوا يطبقوه ولا ما كانوش يطبقوه؟ وهي ودي وهي ودي وهي في غزوة أحد بقاو شحال؟ 7 نتاع الصحابة بالأنصار وزوج ديال المهاجرين وقد أحاط بهم المشركون من كل جانب، وكانت الفرصة المواتية للقضاء على النبي حسب زعم المشركين. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد عنا هؤلاء ويكون رفيقي في الجنة؟ إيه وحده. فيقوم أحد الأنصار السبعة فيقاتل دون رسول الله فيردهم حتى تضمخ جسده كله بالدماء. ما تعقلوش، في الله وفداء لرسول الله، ما تعقلوش. دماء تضرج وما التفت وهو يقاتل جيش عرمرمة، فسقط مضرجا بالدماء شهيدا. فعاد المشركون فقال: من يرد عني هؤلاء وهو رفيقي في الجنة؟ فيقوم الثاني فيقاتل دون أن يلتفت ويدفعهم دفعا حتى تنغرس النبال في جسده كله ويصاب بالسهام والسيوف فيسقط مضرجا بالدم. يا الله يا الله، ما أحلاها من شهادة! يسقط العبد مدافع عن رسول الله وبين يدي النبي. يا للعمل يا للعمل، وددت لو كنت هناك. يا الله يا الله، فيسقط شهيدا فيرجع العدو. من يردهم؟ ثالث، الرابع، الخامس، السادس، يصنع صنيع الخمسة، فيظل السابع وهو أقل القوم سنا، عمارة بن يزيد بن السكن. عمارة رضي الله عنه شاب 15 عام. عمارة يا الشباب، عمارة. فيقول: من يردهم عنا ويكون رفيقي في الجنة؟ فيتقدم عمارة رضي الله عنه فيردهم ويقاتل مقبلا غير مدبر، لا يلتفت، فيسقط مضرجا بالدماء بقرب حبيبنا رسول الله. فيضع النبي رأسه مضرجا بالدماء في حجره وهو يقول للاثنين الباقيين، لسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله: ما أنصفنا إخواننا، اشهد اللهم أني عنهم راض فارض عنهم. كي يا ودي، هك يا المحبة يا ودي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا؟ شكون باقي؟ شكون باقي؟ زوج. فيقوم طلحة فيردهم بسيفه، فيسقط السيف من يده ويضرب بسيف في يده فشلت يمينه. أرد السيف على النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايش قال؟ قال ايش قال؟ حس الضربة بتاع السيف جت في الليل، حس. أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلت يا الله لرفعتك الملائكة. من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. فلقد أوجب، قال أوجب طلحة. وقال أبو بكر: ذاك يوم طلحة، حينما يذكر يوم أحد يقول: ذاك يوم طلحة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. النبي الآن يقول صاحبه: ارمي فداك أبي وأمي. فلم يجمع النبي والديه يفدي بهما أحد إلا سعدا. ارمي فداك أبي وأمي. فكان يرمي بالنبل حتى انتهت النبال وبقي مع رسول الله نبل واحد، وحافي ما عنده. ارمي، قال: فداك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أية محبة هذه! أبو طلحة الأنصاري يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، عندك يقيسك، اللهم يقيسني أنا النبل ولا يقيسك أنت في أحد. فكان يرد عن رسول الله بجسده كل سهم غارب، يقول: نحري، اللهم انقسنا ولا أنت يا رسول الله. الله، أية معاني الحب! أسماء بنت عمارة، أم عمارة، قاتلت دون رسول الله في أحد فضربت على يدها وسقطت مضرجة بالدماء. فقال لها رسول الله: ومن يستطيع أن يفعل فعلتك يا أم عمارة؟ قلت له: قرب قرب يا رسول الله، قرب جنبك ربي، قرب فقر زي ودنه يا رسول الله. فدنا النبي منها والدماء تجري من جسدها. يا الله قال لها: يا رسول الله، بغيت واحد الطلب، أن أكون أنا وزوجي وولدي حبيب رفقاؤك في الجنة. قال له: شكون غادي يكون معايا لما كنتش انتوما؟ ويا ولدي باخي مباخ، انت وراجلك وولدك. يا الله، امرأة من دينار، من بني دينار، في غزوة أحد جاءت تجري وتهرول إلى ساحة المعركة بعدما تنام إلى سمعها أن النبي قد قتل، فقالت: ما حال رسول الله؟ قالوا: بخير، قتل زوجك. قالت: أنا سألتكم عن رسول الله. قال: هو خير. فالتقت جماعة أخرى قالوا: لقد استشهد ولدك. قالت: وما فعل برسول الله؟ قالوا: خيرا. والتقت الجماعة الثالثة فقالوا: لقد استشهد أخوك. قالت: وما فعل برسول الله؟ قال: هو خير. قالت: والله لا أطمئن حتى أكحل عيني بالنظر إليه، أروني حبيبي رسول الله. فلما رأته صالحا سليما لم يصب كما كان يصلها الخبر، قالت هذا الكلام الذي سار بذكره الركبان إلى يوم القيامة: يا رسول الله، كل خطب بعدك جلل، أي كل مصيبة تصيبنا بعدك يسيرة سهلة، ما لم تصب أنت فلا مصيبة، مصيبتنا لو أصبت أنت مشى راجلها أخوها وولدها وخالها كلهم قتلوا، لكن كل ذلك تقول: أين رسول الله؟ ولم تهدأ حتى رأت رسول الله. أية محبة هاته، أية محبة للحبيب هاته صلى الله عليه وسلم. قال لك واحد يقول له: ثوبان خادم النبي صلى الله عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أراك تزداد هزالا يا ثوبان، مالك تزيد طرقاق؟ قال له: يا رسول الله، أما وقد سألتني فسوف أجيبك، ذكرت موتتك وموتتي، وإن مت أنت كنت يوم القيامة في أعلى جنان الفردوس، ولئن أنجاني الله من النار وأدخلني الجنة كنت في رتبة دون رتبتك، وإذا لا أحظى بالنظر إليك يوم القيامة، وإذا حرمت من النظر إليك فإني لا أصبر عن عدم النظر إليك ساعة، فكيف أصبر على عدم النظر إليك أياما أو شهورا؟ وهذا الذي جعلني أزداد هزالا، أشحمي ذاب ولحمي ذاب، لما ذكرت موتتك وموتتي وذكرت أنني حتى لو دخلت الجنة لم أصل إلى منزلتك فأحرم بالنظر إليك. لا أصبر يا حبيبي يا نور قلبي يا رسول الله. صلوا على حبيبي ونور قلبي، صلوا على حبيبي ونور قلبي صلى الله عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يجد النبي ما يجيبه، فلما أطال المكث وأراد الانصراف قال: انتظر، جبريل أنزل من الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فلم يفرح الصحابة فرحهم بورود هذا الخبر السعيد السار، البشرى الطيبة، المرء يحشر مع من أحب. الحب هو الذي يبلغك، ماشي اللي يبلغ شي حاجة. لو عملت ما عملت لا يمكن أن تعمل عمل السابقين من الصحابة ولا الصادقين، ولكن الذي يبلغك شيء وقر في القلب هو محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنت راك قول لي تهدرنا غير على الصحابة والمحبة نتاعهم، وحنا هذو التوالى هذو فيهم اللي يحب سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها فيهم ولا ما فيهم؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لنهضر على المحبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلينا نحن، فبعد أن زار مقبرة البقيع التي تضم رفات الصحابة الذين ارتحلوا إلى الله قبل نبيهم صلى الله عليه وسلم. لما هم بالخروج قال هذه الكلمة: وددت لو أني رأيت إخواني. يتمنى لو أنه يرى إخوانه. قال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي. إخواني هم الذين يؤمنون بي ولم يروني، الذين يأتون من بعدي هو يتمنى يشوفنا، يحبنا ويتمنى أن يرانا. واحد الصحابي تما قال: يا رسول الله، كيف غتدير تعرفهم يوم القيامة؟ كيف غتدير تعرفهم؟ يحشر الخلق كلهم، فكيف يمكنك أن تميز بين إخوانك من أمتك والآخرين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر سهل. أرأيتم لو أن لرجل خيلا دهما بهما، أرأيتم لو أن لرجل خيلا غرا محجلين في خيل دهم بهم، أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك هؤلاء يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. معروفين بهذه الميزة، معروفين. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: خير الخلق، خير الخلق من أمتي شكون هما؟ من يتمنى أحدهم لو رآني يفدي بذلك، تلك الرؤية، بنفسه وماله والناس أجمعين. يتمنى لو أنه يمشي له ماله ويمشي له أهله وتمشي نفسه مقابل واسمه، مقابل نظرة واحدة إلى رسول الله. يا الله، شتو المحبة على من راه يهدر النبي؟ من راهش يهدر، راه يهدر على المحبة تاع القلب. بصح بصح بصح، يتمنى لو كان يمشي له ماله وأهله وهو بذاته فقط مقابل أن يحظى بنظرة للحبيب. يا الله، سمعت محمد حسن الله يحفظه واحد الدرس قال لك: استدعاني أحد الشباب لكي أزور أمه المريضة، فذهبت فلما وصلت ودنوت منها قلت: يا أمه، ما الذي يؤلمك؟ تحتاجين إلى طبيب؟ قالت: لا، أنا ما أحتاج لا طبيب لا والو، ولكن علاش ما راش يجيني، علاش ما راش يجيني؟ قال لها: شكون؟ قتل رسول الله غاب عني 3 أيام متتالية، وكنت أراه في كل ليلة يأتيني. علاش حبيبي مشى علي؟ علاش؟ علاش غاب علي يا حبيبي؟ علاش؟ واش درت شي مصيبة وما حسيتش؟ على مراتك. فقال محمد حسان في هذاك الدرس سمعت له قال: فعلمت بعد ذلك أن كثيرا من المتشوقين يتشوقون للذهاب إلى رسول الله، ومنهم من يشتاق النبي إليهم فيأتي هو إليه. أنت مشتاق تمشي عنده تشوفه، وسيد النبي كاين لي مشتاق هو يشوفه. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله، ولذلك احنا عندنا الناس اللي يبغوا يتكلموا على الصلاح، على من يتكلموا؟ يتكلموا على المنامات نتاع النبي. علاش الناس يبغوا يهضروا يقولوا: واش سيدنا رسول الله؟ واش سيدنا رشت سيدنا رسول الله؟ رشت سيدنا رسول الله؟ هذه واسمه يا شتي، هذه بشرى كبيره. حتى النبي كيقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا رأيته على صورته كما ستعرفها من خلال سيرته، حينما نتحدث في سيرته عن شمائله، عن شمائله، عن خلقته، ستعرفه كما هو صلى الله عليه وسلم. حتى إذا رأيته كما قرأت عنه حسب وصفه كما ورد في السيرة، ستعرف أنه هو، لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة يا أخي، هذا المقصد ثالث محبة رسول، المحبة القلبية. إذا تحدثنا عن المقصد الأول في الدرس الأول وهو معرفة رسول الله، وخرجنا بمشروع معرفة والتعريف برسول الله. الدرس رقم زوج تحدثنا عن مقصدين من مقاصد دراسة سيرة رسول الله، الأولى وهي معرفة التضحيات الجسام التي بذلها النبي لإنقاذ البشرية، وثالثا وهذا يؤدي إلى المقصد الثالث وهو محبة الحبيب محبة قلبية تجعلك تصل إلى درجة أن تتمنى أن تنفق المال وتضحي بالنفس من أجل أن تحظى لحظة لحظة برؤية وجه الحبيب. الله. شكون فيكم شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذا المسألة العملية الثانية التي نخرج منها، وهي أن الإنسان وهو يقوم بالتعريف برسول الله في أهله وبيته ينبغي أن يراقب قلبه وهو يدرس السيرة، هل ازداد محبته لرسول الله؟ هل أصبح القلب يخفق حباً برسول الله؟ هل دمعت عيناك وانت بينك وبين سيد ربي شوقاً للقاء رسول الله؟ هل سألت بينك وبين ربك وأنت تدرس السيرة كيف يكون حالي يوم القيامة حينما يراني النبي؟ أيفرح بي؟ أيستقبلني مستبشراً؟ أم يقول سحقاً سحقاً بدلتم غيرتم تركتم سنتي ابتدعتم؟ هذه المسألة العملية هي بسيطة مرتبطة بالعمل الأول وهو تعريف، وأنت تعرف بالنبي في بيتك يجب أن تربطها دائما بمسألة ترمومتر المحبة. هل ازدادت المحبة؟ ترمومتر ياك، عندنا مجموعة نتاع الآليات لقياس للقياس، تقيس الحرارة، واحدة تقيس الزلازل، واحدة تقيس ما نعرف واش. انت يا نعم سيدي تستشعر وانت تدرس السيرة انك تزداد حبا لرسول الله ام لا؟ الى ما كنت تزيد محبة وما تزداد الشوق تقول بأي الله ما رنشيت على الطريق، القرية نتاعي وهي قرية جافة، هي غير زيادة غير هدرة. لا، محبة النبي مسألة مطلوبة مقصودة لذاتها قبل ما تكون مقصودة لغيرها للاقتداء، فهي مقصودة بعد لذاتها، خصك تحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو خير الخلق، لأنه لو كان ماشي النبي حنا بعدا ما نتهداوش، الله تعالى داره هو سبب ديال الهداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله ترجع الأمور، أو لا ألا إلى الله تصير الأمور. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على حبيبنا محمد. بالنسبة للأعمال الاجتماعية يا الله يا الله، بالنسبة للأعمال الاجتماعية حسناوي بن سلم رهنا، حسناوي بن سالم فرك اخويا حسناوي، اسمح لي واحد دقيقه عشان اجلس ركز. حسناوي بن سالم راه هنا، هذا كنت متفق معاه باش يجي لان عنده الولد صغير عنده شي 7 سنين، العين تاعو مشات وتحتاج ان شاء الله تبارك وتعالى لشي عمليه في الرباط، يحتاج لاعانه، ما راهش هنايا ان شاء الله تعالى معنا من نعم. والله يا خويا واش غادي نقول لك، انا غادي نذكر المسائل اللي عندي هنا ان شاء الله. واخا ان شاء الله هذا الزوج تاع المريضه اللي مريضه دائما راه كيجينا هو في الراه ان شاء الله تعالى عاونوا ان شاء الله. اللي مريضه بالضيقه فرا الزوج تاعها ان شاء الله. هذه ان شاء الله تعالى راه محتاجه ثاني. زوجي عاطل استاجر منزلا كريه، عندي 4 تاع الوليدات، عندها الطفله معاقه، مشات عند طبيب اختصاصي وخصها عمليه، قال لك اسيدي 3 مليون ونصف. يا ربي يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. المسجد نتاع قرسيف اللي جاو ديك المره ان شاء الله تعالى اللي يبغى يساهم ولا نعطيه الرقم ديال الحساب او الهواتف تاع الاخوان ان شاء الله تعالى اللي كانوا جاوا هنايا. هذا واحد طالب عنده الاجازه وسجل في بلجيكا وعنده الفلوس في الكونت، يعني جامع الفلوس وخصو شي ضامن لان العائله ديالو ما كانش، اللي بغى يدير هذا العمل ولا يعني من قضيه الفلوس ولا ذاك الشيء ان شاء الله عنده، خصو غير شي واحد اللي بغى ولا ان شاء الله يتصل بنا نعطيوه الهاتف ديالو ان شاء الله تبارك وتعالى. هذه الأخت التي توفيت وهو حامل وهي حامل، نسأل الله أن يرحمها وأن يرزقها الشهادة يا رب العالمين. يسأل الدعاء أن يرزقه منزلا فسيحا وقبرا أفسح منه وجنة أفسح، يا رب ارزقه يا رب وارزق جميع المسلمين يا رب. عندك سيدي نعم سيدي، ها هذا عاودك هذا واش عنده هذا؟ الوليد الصغير انا قلتها انت الاول اللي قلت هذا الوليد هذا اللي غادي يديه للرباط ان شاء الله تعالى اللي عنده العين ان شاء الله، انا قلت ها هو السيد بعد عنده الشاب وراه معروف ها هو اللي كنت تقول لي المطاطوع صافي ان شاء الله تعالى. هذه تسأل لأخيه الدعاء قضاء حاجة، اللهم اقضي حاجته يا رب. واحد الوليد عنده وضعية اجتماعية صعبة وخصو الكويغطات والوالدين سمحوا فيه وعنده مشاكل، الله يسهل عليه ويسر له الأمر يا رب. الأخ نتاعنا في الخارج في فرنسا يسألكم الدعاء، اللهم يا ربي اشفيه واشفي الزوجة إن شاء الله تبارك وتعالى. والأخ في بلجيكا الدعاء لوالدي وجميع من سألنا الدعاء، نسأل الله تعالى يقضي حوائج الجميع يا رب العالمين. هذه الأخت يعني توفي زوجها وجلس معها 6 شهور وكأنها مرضت بواحد المرض نفسي وكذا وكذا، وكتدير يعني كتأنب نفسها وكتقول أنا السبب، العمر بيد الله وهذه المسائل آجال، واللي جاء الآجال ديالو لا يستقدم ساعة ولا يستأخر، هذه غير فقط وساوس تاع الشيطان والسلام. أما قضية كونها يعني يقولوا لها الناس خصك تتزوجي من بعديه وهي كتقول لا وذاك الشيء، المرأة احنا عندنا واحد العادة هنايا أن المرأة إلى طلقت ولا مات رجلها ما تزوجش ولا هذا الشيء، راه كل شيء عادات جاهلية. المرأة إلى جاب لها الله تبارك وتعالى الرجل المؤمن والكفر إن شاء الله تبارك وتعالى تتزوج وما فيها حتى غير الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. الكرار سواه إلا كان شي كراس إن شاء الله تبارك وتعالى. شكون هو؟ ايوا مسكين الشيباني الله يشافيه يا ربي ويعافيه، السيد خيس الله يشافيه والله يعافيه والله يشد الدار يا رب. واسمو هذه ديالك؟ هذا مريض اخر في طريق جراد؟ كونسير نتاع شي كونسير الكلوه. هو الاخ يعني عاودك عنده ملف على الوليد عنده يعني كونسير، واسمو خصو؟ الدواء يخصو ذاك الدواء تاع الكونسير وهذاك الشيء، كاين هنا الورقه تاع الدواء. هيا هنا هيا هنا حتى الاوراق ديال الدواء وذاك الشيء. أعينوه أعانكم الله وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وصلى الله على حبيبنا محمد يا رب.